بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع جمعية أنصار السنة المحمدية بالمنصورة أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ينبغي أن يجمع بينه وبين قوله تعالى في شأن بني إسرائيل أنه سبحانه وتعالى اصطفاهم على العالمين. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في عدة آيات أنه اصطفى بني إسرائيل على العالمين، فأني فضلتكم على العالمين. فكيف يجمع بين قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وبين قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ جمع فريق من أهل العلم بين ذلك، فقالوا إن قوله جل ذكره في شأن بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين، أي على العالمين في زمانكم، كما هو الشأن مع مريم عليه السلام: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يعني على نساء العالمين في زمانها. وذلك حتى ينتظم القول وينتظم الجمع بين ذلك وبين قوله عليه الصلاة والسلام: خير نسائها خديجة، خير نسائها مريم. فهذا وجه الجمع. وفي الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هكذا قال تعالى ذكره في كتابه الكريم في شأن هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن دب هنا خلاف بين العلماء: هل المراد بقوله كنتم خير أمة هم أصحابه فقط، أم هم عموم أمته؟ على قولين في هذا لأهل العلم، فمن قائل إنهم أصحابه رضي الله عنهم، ومن قائل إنهم عموم أمته صلى الله عليه وسلم، وثم قول ثالث أنهم الموصوفون بتلك الصفة التي سترد، سواء كانوا من أصحابه أو كانوا من الذين أتوا من بعد، وهذا الأخير أمثل، لأنهم وصفوا بصفة ولم يأتي دليل على التقييد. فالخيرية كامنة في الذين هذه صفتهم: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله. إذن الخيرية منوطة بالآمرين بالمعروف، بالناهين عن المنكر، بالمؤمنين بالله. فلو كان ثم شخص من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو ليس بآمر بالمعروف ولا بناه عن المنكر، وأيضا هذا في شأن الإيمان بالله، فطبعا لا يستحق أن يلتحق بالخيرين الصالحين، فمن بطأ به عمله لم يسر به نسبه. في الآية الكريمة فضيلة للأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر، فإن الخيرية منوطة بهم. وفي الآية الأخرى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما حسنه البعض من أهل العلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليشكن الله سبحانه وتعالى أن يأخذكم أو يصيبكم بعذاب من عنده. ومعلوم أن الأمر بالمعروف هو عمل المرسلين كافة، وكذا النهي عن المنكر، فإن أعظم أمر بالمعروف هو الأمر بالإيمان، وأعظم نهي عن المنكر نهي عن الشرك. هذا، ولقد قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن أعظم المنكرات في زمننا الحيود عن شرع الله سبحانه وتعالى، فالأمر بتحكيم الشرع من أعظم الأمر بالمعروف، والنهي عن أحكام الطاغوت من أعظم النهي عن المنكر. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال تعالى: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والمعروف صوره أوسع مما ذكر، فكل ما أمر الله به أن يفعل فهو داخل في المعروف، وكل ما نهى الله عنه داخل في المنكر. قال تعالى: وتؤمنون بالله. الواو لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب، لذلك حتى يدفع القول أو يرد على التساؤل الذي مؤداه: كيف قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر قبل وتؤمنون بالله؟ فهنا جوابان لأهل العلم. أحدهما أن الواو لا تقتضي الترتيب، إنما تقتضي مطلق التشريك، كما تقول: أكلت خبزا ولحما. لا يلزم أن تكون أكلت الخبز أولا ثم أتبعته باللحم، بل قد تكون أكلتهما معا. فمن العلماء من قال إن الواو هنا لا تقتضي التركيب الترتيب، ومنهم من قال إن الأمر بالمعروف عام داخل فيه الإيمان بالله ودعوة الناس إلى الإيمان بالله، وبعد ذلك قال تؤمنون بالله يكون من عطف الخاص على العام. قال تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، أي لكان خيرا لهم من بقائهم على كفرهم وعلى ضلالهم. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. قوله جل ذكره: منهم المؤمنون، أي الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بعثه، وأكثرهم الفاسقون، الخارجون عن طاعة الله، الخارجون عن طاعة المرسلين. قوله جل ذكره: وأكثرهم الفاسقون، يفيد أن أكثر أهل الكتاب فسق، يفيد أن أكثر أهل الكتاب فسق، وكذلك أكثر الناس عموما. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فقليل من عبادي الشكور. وفي هذا إرشاد إلى أمر: إذا علمنا أن أكثر الناس أو أكثر أهل الكتاب فسق، وأن القليل من العباد هو الشكور، إذن كيف يتبع من وصف بأنه فاسق؟ أي كيف تتبع الكثرة التي وصفت بأنها فاسقة؟ وكيف تتبع الكثرة التي وصفت بقوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور؟ وكيف تتبع الكثرة التي وصفت بقوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين؟ ففي الآية إذن إشارة إلى الرد على الديمقراطيين الذين يقولون الحكم للكثرة بغض النظر عن فجورها وصلاحها، بغض النظر عن استقامتها وانحرافها. فمن مبادئ الديمقراطية ذلكم الشعار الكافر الباطل أن الحكم فيه للكثرة، الشعب لا يفرق بين مسلم صحيح الإسلام وبين فاسق وبين كافر وبين بوذي وبين هندي وبين عابد للبقر أو للوثن، إنما العبرة عنده بالكثرة. وربنا قال جل ذكره: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. قال تعالى: وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، لن يستطيعوا إلحاق الضرر بكم إلا شيئا يسيرا. فكلمة الأذى هنا تطلق على الأذى اليسير، ولا يخفى عليكم أن كلمة الأذى أحيانا تأتي يراد بها الكبائر، وأحيانا تأتي يراد بها الصغائر، أحيانا تأتي يراد بها الكبائر وأحيانا تأتي يراد بها الصغائر. قوله لن يضروكم إلا أذى سياق مفهم أنهم لن يضروكم إلا بشيء يسير من الأذى. قال تعالى: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ما السبب في توليتهم الأدبار في الغالب؟ السبب في ذلك أنهم لا يحبون الموت ويكرهونه ولا يرغبون في الشهادة في سبيل الله. أما المؤمن فمقدام مروار يريد أن يقتل في سبيل الله حتى يحظى بجنات النعيم، فلذلك كان إقدامه أعظم من إقدام غيره. ولقد قال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، لا تضعفوا أنتم تطلبوا أهل الكفر، فإذا كنتم تتألموا في طلبهم فإنهم يتألموا أيضا في قتالكم، ولكن ينبغي أن يكون صبركم أعظم، لأنكم تسألون الله الجنة وهم لا يسألون الله إياه. قال تعالى: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أي ألصقت بهم الذلة أينما كانوا وأينما حلوا، فهذا شأنهم، شأنهم أن الذلة مضروبة عليهم. قيل إن من الذلة الجزية، قيل إن من الذلة الجزية، وقيل إن الذلة التمسكن، وإن كانوا أوتوا من الدنيا ما أوتوا فهم أهل مسكنة وأهل استذلال أيضا. كذا قال فريق من العلماء، ولقيل أن يقول قولا ثالثا يقول: إن ذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قد ضربت عليهم الذلة في زمانه وفي القرون المفضلة الثلاثة. ضربت الذلة عليهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القرون الثلاثة، وبعدها إلى عهد قريب كان ولا يزال ببلاد كبلاد اليمن اليهودي لا يسمح له أن يركب الحمار ورجلاه متمكنتان من الحمار، إنما يركب ورجله في اتجاه واحد، لا يركب والرجلين، رجل عن اليمين ورجل عن الشمال، بل يركب الرجلان في اتجاه واحد، وله زنانير يميز بها عن غيره، والزنانير الدفائر التي تنزل حول الأذن. فقال بعض أهل العلم: أوتوا من الدنيا ما أوتوا فإن الذلة ملازمة لهم والصغار ملازم لهم. وقال فريق من العلماء: هذا الذي ذكر أغلبي، يعني في أغلب الأحوال، ولا يمنع أن يأتي زمن ينتشر فيه نشوة وبعد ذلك يعود إلى ما كانوا عليه. وهذا التوجيه له شواهد في الكتاب العزيز، في السنة المباركة، في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فإن قال قائل: كيف والذي بعده شر منه وزمن المهدي خير من الذي قبله؟ وكذلك زمن عمر بن عبد العزيز خير من الزمن الذي قبله من زمن الحجاج بن يوسف الثقفي. فالجواب أن هذا الأمر أغلبي، أغلبي، أو يقال إنه لا يمنع أن يكون في مكان من الأرض سنة أفضل من التي قبلها، لكن إذا قست على عموم الأرض وعلى عموم الناس في الدنيا يكون الشر بإطراد، والله أعلم. قال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أي وجدوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. قيل المراد العهود التي قوله تعالى: إلا بحبل من الله وحبل من الناس، قيل الحبل من الله والحبل من الناس الجزية التي افترضها الله عليهم إنهم أدوها، إنهم أدوها سلم لهم أمرهم. قيل إن حبل الله وحبل الناس العهود التي عاهدوها مع الناس، والله أعلم. وباءوا بغضب من الله، أي رجعوا بغضب من الله سبحانه وتعالى. وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذا علم أن اليهود يقتلون الأنبياء بغير حق فهذا يفيد أنهم لن يرقبوا فينا إلا ولا ذمة. فهذا يفيد أمرا وهو أنه يجب علينا أن نتكاتف وأن نتحد، فعدو يتربص بنا يريد النيل منا، وإذا كان هذا العدو قتل الأنبياء بغير حق وقتل الآمرين بالقسط من الناس فلا يتورع هذا العدو عن قتلك، فإنه يستبيح ذلك مستحلا له. قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ليس علينا إثم إذا قتلنا العرب وسبينا نساءهم وأكلنا أموالهم. فإذن إذا كانوا قتلوا الأنبياء بغير حق فلن يتورعوا من قتلك ولن يتورعوا من سلب نسائك وأموالك، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فيسأل أخ سؤالا فيه: هل يجوز أن أذبح نعجة في العقيقة للولد؟ السنة شاتان، والشاة اسم يشمل النعجة ويشمل الكبش ويشمل الخروف ويشمل الجد ويشمل العنز، فالسنة شاتان مكافئتان متقاربتان متماثلتان، أما الواحدة فقط فلم يرد عن النبي بسند صحيح هذا، إنما ورد عن ابن عمر في الموطأ وغيره أنه عق عن ابن له بكبش واحد، هذا عن ابن عمر. يقول: ما الحكم بالنسبة لمن استمر عندها نزول دم الحيض أكثر من المدة المحددة لها ولم ترى علامة الطهر بسبب أدوية تناولتها إثر عملية جراحية أحدثت لها خللا في انتظام نزول الدم؟ ما دام لون الدم النازل لون دم الحيض ورائحته فتبقى ممتنعة عن الصلاة والصيام والغشيان حتى ينقطع الدم، أو إذا تغير لونه من لون دم الحيض إلى استحاضة وانقضى وقت الحيض فحينئذ تغتسل وتصلي. يقول: الرجاء توجيه كلمة لحماية الكنائس في مصر. نعم أحسنت، لأن الإضرار بها سيولد فتنة عظيمة الآن، والبلاد لا تحتمل ما يحدث الآن من فتن. يعني الدولة الآن كما لا يخفى عليكم الأمن فيها ضعيف جدا ولا تحتمل إحداث أي خلافات، وعدو يتربص بنا. ثم إن إلى أعلم مستندا لهدم الكنائس، إلى أعلم مستندا شرعيا أستند عليه لهدم كنيسة، ورب العزة قال في كتابه الكريم: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فلا أعلم مستندا لهدم الكنائس، ولو كنت أعلمه والله ما أخفيته. مستند صريح، أعني مستندا صريحا. هل على المرأة أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر خارج البيت؟ مثلا إذا كان سائق الميكروباص يشغل موسيقى، إن استطاعت بلا مفاسد فعلت وإلا فلا. إن استطاعت بلا مفاسد فعلت وإلا فلا. يقول: أعمل في قرية تبعد عن قريتي تبع المركز الذي أقيم فيه، تبعد عن قريتي 5 كيلو، هل أقصر وأجمع في هذه القرية؟ لا، لا يسمى عرفا سفر. يقول لي: مبلغ 1000 جنيه عند أحد الأشخاص مستحق الدفع بعد 6 أشهر، عرض أن يدفع لي مبلغ 900 جنيه فقط الآن وأنا موافق، هل هذا يجوز شرعا؟ عن صورة السؤال: شخص مدين لشخص ب1000 جنيه يأخذها في شهر 10، فقال المدين: أسلمها لك الآن لكن أسلم 1900، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ هذه المسألة داخلة في قاعدة ضاع وتعجل، ضاع وتعجل. قيل في تفسير هذه القاعدة: يا صاحب الدين ضاع من دينك شيئا، ويا مدين تعجل وسد الدين، تعجل وسد الدين. هذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، فمن العلماء من يقيسها على الربا ويمنعها، وابن عباس يرى جوازها، ورأي ابن عباس أراه أولى والله أعلم هذا. وقد يستأنس لها بحديث، وإن لم أكن أرى كثيرا استدل به عليها، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على ابن أبي حضرد وهو يكلم كعب بن مالك، كعب بن مالك يكلم ابن أبي حضرد يطلب منه سداد الدين الذي عليه، والآخر يقول ما عندي، فارتفعت الأصوات، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب ضع من دينك هكذا، وأشار إلى النصف، قال قد فعلت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام لابن أبي حضرد قم فقضه، قم فقضه، يعني قم فسدد الدين الذي عليك. قل ظلمني مهندسي وموظفي الري، ماذا أفعل؟ يعني تفعل من أي ناحية؟ إذا كانت هناك إدارات ترفع إليها الشكاوى ارفع قضية، إذا كنت تستطيع الاستشفاع بأحد كي يرفع عنك المظلمة استشفع بأحد، إذا أردت أن تدعو على من ظلمك فلك أن تدعو بقدر المظلمة والعفو أفضل. هل يجوز إعطاء صوتي للاستفتاء بالمواد 9 المعدلة في الدستور؟ يجوز، تعطيه إما ترفض أو توافق. يقول يوجد في المنصورة محل يباع فيه الخمر، نريد أن تطالبوا بإغلاق هذا المحل مع العلم أنه مرخص. لا قيمة للترخيص، يعني الترخيص لا قيمة له، ولكن الآن النظر إلى المفسدة والمصلحة، إذا كان بالإمكان السعي في إزالته دون مفاسد أعظم فاسعى لذلك، إن كانت ستتولد مفاسد أعظم فالله لا يحب الفساد والله أعلم، وينتظر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. قل جهة عملي تصرف لي دواء مجانا لأني مصاب بمرض معين، ولكني أقوم ببيعه لأني لا أحب أخذ الدواء، هو ملك لك، ملك لك، إن أردت أن تبدله بشيء آخر فلك أن تبدله بشيء آخر، لكن لا تكذب في التوصيف للطبيب. هل أعطى الإسلام الحق لغير المسلمين في إظهار الهوية الدينية الخاصة بهم في بلاد المسلمين؟ الخاصة بهم في بلاد المسلمين، أحتاج أن أراجع هذه المسألة، لأن الآن أصبحت في الحقيقة هناك أمور مستفزة جدا تصدر من النصارى، وهي مسألة تعليق الصليب، مسألة تعليق الصليب، وبإمكان شخص أن يصنع علما مكتوب عليه لا إله إلا الله ويخرج في، لكن بس خشية أن ينتهي اسم الله يرجع الكلام في هذا، لكن الذي يحدث الآن استفزاز على المسؤولين علاجه في الحقيقة، لأنه تجاوز الحد. ثم أن الصليب علامة كفر، الصليب علامة كفر وعلامة تكذيب للقرآن، فربنا يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. والمسيح عيسى صلى الله عليه وسلم لما ينزل يكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، لكن مسألة إن شاء الله محل بحث أوسع. هل الماشية في العقيقة تغني عن الشاة؟ رأى ذلك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. الأخ يريد المقابلة بعد العشاء إن شاء الله، مش مشكلة. يقول اشتريت سيارة ب10,000 جنيه، 5,000 من العوائد الربوية و5 من مالي الخاص، أريد الآن بيعها، هل يجوز أن أبيعها ب5,000 فقط وأترك الخمسة الباقية؟ ليس حلا، بيعها والذي وضعته فيها من الأموال الربوية خذه وتملكه وأخرجه، أخرجه على سبيل التخلص منه. طيب أحد الإخوة يسأل عن الحكم في الإضراب والاعتصام في مكاتب البريد، ومن ثم تعطيل مصالح المسلمين من ناحية صرف المعاشات وتعطيل ما يقوم به البريد المصري من خدمات، ما للم أنه يوجد فساد إداري ومالي كبير في الإدارة ورئاسة البريد والإدارات في باقي المحافظات. طبعا الاعتصامات تضر بالمسلمين بلا شك، وكم من امرأة عجوز وكم من شيخ كبير طاعن في السن يريد صرف راتبه كي يعيش، فإن استمرت هذه الاعتصامات ستضر بالمسلمين، فالجدير بهم أن يبحثوا عن طريقة أخرى لاسترداد الحق غير الإضرار بالمسلمين، والله أعلم. بارك الله فيك، السلام عليكم.